الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. وصلنا إلى الصفحة 61 وبداية المسألة الرابعة: من قال إن السلف اختلفوا في العقيدة فهو ممن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. بينت في اللقاءات السابقة 14 إجماعا عن أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، وبينت كلام أهل العلم في عقيدة أهل السنة والجماعة على حديث النبي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ في رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبينت في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقال شيخ الإسلام تيمية على الكتاب والسنة والإجماع أصول الأدلة الشرعية، قال: وهم أهل السنة والجماعة، وبين أنهم سموا أهل السنة لأنهم يتبعون سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين، كما في حديث الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور. فقال شيخ الإسلام تيمية عندما ذكر هذا الحديث، قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، ما عليه الناس من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مما له تعلق في الدين. وهذا الكتاب كتبته للرد على من قال إن المسألة عند الصحابة فيها خلاف في مسائل العقيدة، وبينت أن الخلاف المعتبر القاعدة: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. ونقلت إجماعات على أن مسائل العقيدة ليس فيها اختلاف، والمسألة مؤصلة، وهذا 14 إجماعا نقلت هذا. فهنا تكلمت تفصيلا على ما ذكر. ففي هذه المسألة: من قال إن السلف اختلفوا في العقيدة فهو، طيب، قال: قلت: إذا تقرر عندك ما مضى من مسائل هذا الكتاب وثبت لديك ما أجمع عليه سلف الأمة في هذه اللقاءات السابقة، فاعلم أن مخالفهم مبتدع زائغ، ضال مضل، صاحب هوى، يسعى في الأرض فسادا، وهو ممن إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. ونقلت ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فبعد أن تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هناك المحكم والمتشابه كما بين أهل التفسير وأهل العلم. المحكم الذي لا يحتمل التأويل وليس له إلا معنى واحد بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا، والمتشابه يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، كما قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، قال: كل أهل الأهواء وأهل البدع أصلهم أن يستدلوا بالمتشابه، لأنه يحتمل كذا وكذا وكذا فيلبسون على الناس دينهم. فالمتشابه يحتمل كذا وكذا فيقولون هذا محتمل، والمسألة فيها خلاف، وقضية الخلاف لها ضابط لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، وكذلك ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. أما مسائل الشريعة، أصول الدين، المعتقد، التوحيد، كل هذه المسائل لا اختلاف فيها، هذا الذي أثبته في هذا الكتاب. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال ابن حجر في فتح الباري: المراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن، كما بينت في كتاب احذروا أبا جميلة منهج التبديع والصحبة بالصحبة وبيان المبتدعة. قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كان أهل السنة والجماعة في غاية القوة في تجنب أهل الأهواء والتحدث معهم ومجالستهم وطرح ما هم يلبسون على الناس فيه. فقال: المراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن، وأول ما ظهر ذلك من اليهود، كما ذكره ابن إسحاق، محمد بن إسحاق إمام السير، في تأويلهم الحروف المتقطعة. وعندي مقالة في الحروف المتقطعة كتبتها، يعني لم أرفعها بعد، فاختلف أهل العلم سلفا وخلفا، حتى الصحابة رضي الله عنهم، ومن أجود ما نقله ابن كثير وغيره في مسألة الحروف المتقطعة. هذه الحروف ربنا سبحانه وتعالى جعلها حروفا، الألف والباء إلى الياء، هذه الحروف هي منها لغة العرب الذي نزل بها القرآن، ونزل القرآن على لغة قريش. فهذه الحروف المتقطعة إنما إن جمعت هي أصلها من القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم لا تؤمنون بالقرآن ولا بالرسول. فالحروف المتقطعة لها أقوال كثيرة بينتها، ومن أجودها أن هذه الحروف يبين فيها ربنا سبحانه وتعالى كيف لا تقبلون هذا القرآن، والقرآن نزل بلغتكم وهذه الحروف المتقطعة الموجودة في بدايات الصور، وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمة، ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج. قلت في الهامش: وهم والله الآن في عصرنا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، صبغ ضلالهم وخروجهم، أو صبغ ضلالهم وخروجهم بالصبغة السلفية، والاستدلال على باطلهم بلوي عنق النصوص ودس السم في النفوس، وإسكار الأمة بالكؤوس المليئة بخمر القلوب والعقول، والله الحافظ لدينه وأوليائه، وهو في ذلك المأمول. بينت قبل ذلك بكر أبو زيد، ورجل ممن كتب، المعلوم عنه أنه ما تكلم إلا في التصنيف، وكان عنده ميزة في التصنيف معلوم، ولكن المسألة هذا الرجل يعني ما حاضر الناس إلا في محاضرة واحدة، وغالب أمره على الكتب، وقرأنا كثيرا منه. ثم بعد ذلك ظهر أمر، الكلام ده من سنين يعني، فالشيخ عبيد الجابري حفظه الله سمعته يقول كلام في غاية الشدة، الشيخ عبد السلام برجس لما أراد أن يطبع كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة طلب منه ألا يطبعه، حتى ذهب إلى وزير الداخلية في السعودية وقال له، يحذره ألا يطبع هذا الكتاب، والكتاب طبع ولله الحمد وكل الناس استفادوا منه. فقال الشيخ عبيد الجابري: هذا قطبي قح، ويدافع عن سيد قطب دفاعا رهيبا. هذا ظهر في آخر كتاباته قبل أن يموت، فتخيل يصل إلى الحكومة حتى لا يطبع هذا الكتاب. وهذا الكتاب من أجود الكتب التي تبين منهج أهل السنة والجماعة في حرمة الخروج على الحكام، فلوجود كتبه وأحدث فتنة شديدة، وظهر أمره قبل أن يموت، فأبين الحال وأراه، يعني أقوله أكثر من مرة حتى لا يغتر الناس به. تمام. قال حتى جاء ابن عباس أنه فسر بهم الآية وقصة عمر في إنكاره على صبيغ لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه حتى أدماه، أخرجه الدارمي وغيره. قضية مسألة العلم، حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم كما بيّن السيوطي، جمع له 50 طريقا وصححه كما بيّنت في بعض كتبي ما رواه البيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وللحديث روايات، أن لما خرج الخوارج في عهد علي بن أبي طالب وكانوا كثيرين، فاستأذن ابن عباس وترجمان القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم عليه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستأذن عمر علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أن يجلس مع هؤلاء الخوارج الحرورية، فجلس معهم حتى رد منهم في رواية 2000 وفي رواية 4000 وفي رواية في المستدرك وصححها ووافقها الذهبي ووافقه الذهبي 20,000. فانظر إلى أهل العلم من أهل السنة والجماعة لما يكونوا على منهج مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ويذب عن هؤلاء حتى لا يموتوا، الذين رجعوا تاب الله عليهم، وبقية الخوارج الحرورية أهلكهم علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة والتابعون واستأصل شأفتهم. فانظر إلى العلم القائم على الكتاب والسنة مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، يردون الناس ويأتوا بهم إلى منهج أهل السنة والجماعة. فانظر، قدر الله سبحانه وتعالى بعلم هذا الإمام الصحابي ابن عم رسول الله رضي الله عنه أن كف عن 20,000 من الناس بالعلم. لذلك بينت كلام الإمام ابن القيم في الكتاب الجزء الثالث من زاد المعاد في هدي زاد خير العباد، أنه بيّن أن الجهاد في سبيل الله بالحجة والبيان أقوى وأشد وأفضل من الجهاد بالسيف والسنان، وكل له وقته وله سببه وعلته وشرطه. ففي هذه الحالة مسألة التعلم الشرعي هو الذي يرتقي بالأمة إلى أن يستقر أمرها بفضله سبحانه وتعالى. وقال الخطبي: المتشابه على ضربين، أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه، كما نبين في القواعد الكلية التي هي عمود الخيمة، أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فقال هنا: المتشابه على ضربين، أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه، قواعد أصول الفقه، يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والمجمل على المبين والمتشابه على المحكم والمنسوخ على الناسخ، كل هذا يأتي بك في النهاية إلى المنظومة الشرعية في مسألة معرفة الحق من الباطل والراجح من المرجوح. فقال: أما ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه، يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعلمون ولكن عندهم هوى، كما في الأثر الجليل بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فهؤلاء لا يؤثر فيهم لو أتيت لهم ب100 حديث، القضية هناك هوى وهناك شهوة، فيردون الحق ويلبسون على الناس دينهم. فقال: والآخر لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله ولا يبلغون كنهه صفته وما هو وكيفيته، فيرتابون فيه فيفتنون ويفتنون فضلوا وأضلوا. قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث: في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة، ومن يتبع المشكلات للفتن. وهذا الذي حدث في 2011 وهذه الثورات التي أهلكت الأمة. انظروا إلى ما كان إلى يوم الناس هذا، اليمن وسوريا وليبيا والعراق والسودان كذلك وتونس، أمور يعني حدثت فيها فتن عظيمة بسبب هؤلاء الخوارج ومن يتتبع المتشابه. فقال النووي في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة، كما روى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى لما دخل سفيان الثوري البصرة فسأل عن ابن الصبيح فقال ما مذهبه؟ قالوا مذهبه السنة. فقال من؟ قال لهم من بطانته؟ قالوا بطانته القدرية. قال هو قدري. بعد هذا الأثر تكلم الإمام ابن بطة العكبري وأثنى على كلام هذا الإمام سفيان الثوري كلاما في غاية القوة والجودة، لأن كما كذلك روى ابن بطة العكبري عن الإمام الأوزعي، والإمام الأوزعي سئل عن 70,000 مسألة فقال حدثنا وأخبرنا في 70,000 مسألة، فقال من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. فابن صبيح هذا يقول أنا من أهل السنة وأصحابه وبطانته من القدرية. فبالعلم تكون لك البصيرة، وهذه البصيرة لا تأتي بين يوم وليلة، والمسائل الشرعية عشرات الآلاف من المسائل، وطالب العلم يتكلم ويحقق المسألة مسألة مسألة كما قال أهل العلم سلفا وخلفا من المحدثين والفقهاء والأصوليين، مسألة مسألة. وهذه البصيرة لا تأتي إلا من خلال الاطلاع والبحث وكثرة التحقيق وكثرة التقصي والحفظ وكذا وكذا وكذا. قلت نقل الإجماع على العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه. نقل الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه رسالة إلى أهل الثغر الإجماع 43 إجماع السلف على ذلك، فقال كما بينت حال أبي الحسن الأشعري أنه كان 40 سنة معتزلي وصاحب منطق وكلام وفلسفة، وكان يزب عن المعتزلة ويدون فيها ويصنف الكتب إلى أن فتح الله عليه بعد 40 سنة وختم له بالخير، وكان كتبه التي تكلم فيها من في منهج أهل السنة والجماعة، وقال أنا على منهج الإمام أحمد بن حنبل وتوفاه الله على الخير. فكتب هنا إجماعات كثيرة نقلت منها هذا. وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وما ثبت به النقل من سائر سنته، ووجوب العمل بمحكمه والإقرار بنصه بنص مشكله ومتشابهه، ورد كل ما يحط به علما بتفسيره إلى الله مع الإيمان بنصه، وأن ذلك لا يكون إلا فيما كلفوا الإيمان بجملته دون تفصيله، أو كلفوا الإيمان بجملته دون تفصيله. هناك المحكم وهناك المتشابه، فإذا أخذت المتشابه ورددته على المحكم انتهى الأمر، ولكن رد المحكم على المتشابه والعام على الخاص والمجمل على المبين لا يكون إلا من رجل يعرف الأدلة ويعرف أدلة الأحكام، عنده حديث خصص ولا يعرف الحديث الذي خصص، ولا يحمل المتشابه على المحكم لأنه ليس عنده الضربة ومباشرة هذه الأمور ليصلوا إلى الحقيقة. وقال ابن كثير في تفسيره يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشتباه فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. بينت قبل ذلك كلام ابن القيم مسألة الدلالة الإضافية والدلالة، أولا الدلالة الحقيقية والدلالة الإضافية. الدلالة الحقيقية مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه لا اختلاف فيها، فهمها وعلمها من علمها وجهلها من جهلها. أما الدلالة الإضافية تختلف بإضافة هذه الدلالة للمجتهدين، والمجتهدين في منازل عليا ومتوسطة وأدناهم وهكذا، فالاجتهاد يختلف. القاعدة المتفق عليها الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فهناك دلالة إضافية يعلمها من علمها بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، وهناك دلالات إضافية تختلف باختلاف الأشخاص. هذا أصل في منهج السنة والجماعة. أما مسألة تتبع المتشابه، هذه طامة كبرى، فالأصل عند أهل السنة والجماعة أن يرد المتشابه إلى المحكم، كما بيّنت المرة السابقة والتي قبلها حديث البخاري ومسلم، خلق الله آدم على صورته، حديث البخاري ومسلم، وفي رواية على صورة الرحمن، الرواية ثابتة في صحيح البخاري ومسلم وعلى صورة الرحمن صحيحة بلا خلاف. فهذا متشابه يرد إلى المحكم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين سلفا وخلفا بلا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحمل المتشابه على المحكم يخرجك من كل هذا، كما بينت في حديث أن الله سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه كما في البخاري ومسلم ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ويتقرب إلى عبادي، هل من مستغفر أستغفر له، هل كذا هل كذا هل كذا. ومسألة الثلث الأخير من الليل يختلف باختلاف الأزمان والأماكن، مكان من مكان، هناك ظهر وهناك ليل وهناك نهار وهناك وهكذا. فمسألة حمل المتشابه على المحكم ينتهي بك الأمر في كل حديث تظن فيه أمر من الاشتباه، ولكن أهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه لأن في قلوبهم مرض، كما قال الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، هو من أجود الكتب التي تبين منهج السنة والجماعة، وبينت نقولات كثيرة في كتابه منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، بين منظومة منهج الاستدلال الأصل فيهم تتبع ما تشابه منه، أما المحكم لا يلزمهم لأنهم يضحكون على أنفسهم ابتداء ثم يلبسون على الناس. فقال المحكم يعني لا التباس فيها على أحد من الناس. ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم حكمه على محكمه على متشابهه فعنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس عليه. ربنا سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، علموا الحق وزاغوا عنه. لماذا زاغوا؟ للهوى وللشهوة، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبين. ولهذا قال تعالى وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخرى متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، كما بينت في نفس هذا الكتاب قوله كل من عليها فان، الآية كل شيء هالك إلا وجهه، فأتوا بأن الحور العين والجنة والنار أدخلوها تحت هذا كل من عليها فان. وهناك في المسألة إجماع أن الجنة والنار لا يفنيان ولا يحدث شيء عند الصعقة والنفخة الأولى وكل هذا، الحور العين لا يموتون، والجنة والنار حتى ما سيحدث في نهاية الدنيا الجنة والنار كما في الحديث البخاري ومسلم يوم القيامة ينادي منادي ويأتي الموت في صورة خروف، يعني يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. ففي هذه الحالة يحمل المتشابه على المحكم. نعم كل من عليها فان، وكل هنا من أشد صيغة العموم، ككافة وجميع شمولية، كل من عليها فان. فإن أخذوا بهذا الحديث سواء يعلمون ويلبسون على الناس دينهم أو هم لا يعلمون، فعدم العلم مع أنهم نيتهم طيبة فأخذوا كل من عليها فان، وما علموا الإجماع أن الجنة والنار وما فيها لا يفنيان. فحمل المتشابه على المحكم يحتاج إلى ضربة وإلى ثروة علمية، لأن مسائل الإجماع القرآن موجود في المصحف، والأحاديث مئات الآلاف من الأحاديث معلومة لمن أراد أن يطلع عليها. أما الإجماعات وإن كان لها كتب ودللت عليها أكثر من مرة، ولكن الإجماعات فيها أمور كثيرة لم تصل إلى كثير من أهل العلم. فالمسألة هنا على حسب ما يفتح الله عليه للناس. تمام؟ قال أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب. هذا أصل المتشابه في نفي الصفات وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني كما قلت أخذوا قوله ليس كمثله شيء، وهذا إجماع سلفا وخلفا. نعم ليس كمثله شيء، ولكن نفس الآية من سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأخذوا نصف الآية ليس كمثله شيء فنفوا عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات من السمع والبصر والعلم وكذا وكذا وكذا وكذا. فهنا الأمر الاشتباه في الأمر، ليس كمثله شيء ونفس الآية فيها وهو السميع البصير. قال لا من حيث المراد، وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار أمير السير حيث قال رحمه الله، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس في لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قلت في الهامش هنا ثم أنزل هذه الكلمات المباركات على جملة الإجماع، أنزل أقول أنا يعني أنزل هذه الكلمات المباركات على جملة الإجماعات السالفة الذكر هي 14 إجماعا، حتى تستقيم لك عملية الاستدلال على ما كتب من أجله هذا الكتاب. فقال هنا فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباط، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل. يبقى المحكم محكوم ومضبوط، أما المتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله بهن العباد. قلت في الهامش وصدق والله، فإن المتشابه بلاء على عامة الناس، به تنصب شباك البدع والأهواء، لا سيما في مسائل العقول. الناس نسأل الله العفو والعافية مسلمون ويرتدوا ويلحدوا بسبب المسائل العقلية، لذلك كتبت كتابي وجع الدين في هذه المسألة. تمام؟ كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل. الحلال والحرام معلوم، الحلال والحرام معلوم للفاسق وللمؤمن، أما المتشابه هذا الذي فيه الورطة الكبرى وهو الذي يحدث منه الابتداع. لذلك معلوم بالإجماع، نقله شيخ ابن تيمية وغيره، أن عظم البدعة أعظم من الكبائر العظام، لأن الذي يفعل المعصية والفاحشة يعلم أنه آثم وعاصي لله، وعندما نتكلم معهم يقول ربنا ادعلنا يا شيخ ربنا يهدينا. أما المبتدع فيفعل الشيء الذي يبعده عن الله ورسوله ويتقرب بهذا الذي حرمه الله ورسوله، يتقرب بهذا إلى الله، ولا يزداد هذا التقرب من الله إلا بعدا. حديث البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالحلال، لذلك قال: كما ابتلاهم في الحلال والحرام. فالبلية في المتشابه أشد من البلية في الحلال والحرام، لأن المتشابه يأخذه الذي يصل إليه هذه المعلومة حتى لو كانت باطلة، يأخذها ويتقرب بها إلى الله. فجل الثنتين والسبعين من الفرق التي ليست على المنهج عندهم شبه ويستدلون بالشبه، ومنهم من يموت إلى وهو يعلم على ظنه وزعمه أنه من أهل السنة والجماعة. فلذلك قال فعلا: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريم وتحريف وتأويل، ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال الشيخ الشاطبي في كتاب الاعتصام: هم تتبعوا ما تشابه منهم لمرض في قلوبهم، وهذا المرض جعلهم في زيغ دائم. يعني القلب فاسد، القلب فاسد. فقال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الزيغ الميل والانحراف عن الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا، ما معنى زاغوا؟ علموا الحق وزاغوا، زاغوا مالوا انحرفوا. مصيبة منهج السنة وجماعة العذر بالجهل أيا كان، العذر بالجهل. في هذه الحالة يعذر بالجهل. أما الذي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، منعهم وطمس على قلوبهم، وبعد ذلك بعد أن عرفوا الحق ومالوا عنه وزاغوا، أصابهم الله بالخزي والعار ولبس عليهم، فجعل عندهم الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة. نسأل الله السلام والعافية. أنت تعرف الحق ثم تزيغ، نسأل الله السلام والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال فلما قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. في الكتاب الثاني أو الثالث لي من الكتب، يعني كتبي وصلت له الحمد لله حوالي 70، يعني 70 كتابا. الكتاب الثاني أو الثالث كان اسمه فتنة مصر وأذان من الله ورسوله. لما بدأت تونس وبدأت الربيع العربي في 12 شهر 12 ديسمبر 2010، ثم امتد الأمر إلى أتى مصر والدول التي بعده. المهم يعني، ففي عندما حدث هذا فأخرجت كتابي هذا، كتيب صغير حجمه صغير يعني، موجود PDF على موقعي يعني. فذهبت لأطبعه في بدايات الطبع يعني، وما كانت عندي خبرة لمطابع كثيرة. فذهبت إلى مطبعة دلني عليها رجل صديق يعني، ورجل كبير يفهم في الطباعة، وأشار علي بهذه المطبعة. المهم يعني، فذهبت جلست مع المحقق الذي يحقق لهم بعيدا عن صاحب المطبعة. فلما أخذ الكتاب فنظر إلى الكتاب فقرأ الحديث، وهو يعلم يعني هذا الرجل تكفيري وإخواني قح. فلما نظر إلى الكتاب فذكرت فيه الأحاديث في عدم الخروج على الحكام، والحديث الذي وقف عنده بخبثه، الحديث الذي رواه مسلم وهو مرسل، ولكن هو موصول في روايات أخرى. وقال هذا النووي في شرحه لهذا الحديث، لأن الحديث الذي قبله حديث موصول وصحيح في صحيح مسلم عن حذيفة، والثاني عن حذيفة أيضا. فأتيت بالأول والثاني، الحديث الثاني الذي فيه سيكون، وحسنه النووي قال سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الحديث الذي قبله موصول، وهذا الحديث مرسل ولكن وصل مصنف ابن شيبة وغيرهم، تمام. فقال أنا لا أطبع هذا الكتاب، هذا الكتاب لو طبع لبس على الناس وأنت رجل كذا وكذا وكذا وسبني كما أقول لكم والله. وهذا محقق، رجل محقق معروف هناك. فربنا سبحانه وتعالى يصرفهم من الحق. أنت رجل محدث وتعلم الأحاديث وتعلم أنه موصول أو غير موصول، وعندي كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، واخد بالك. فالمسألة هنا المتشابه إنما يأتي في الزيغ، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هو لما رأى ما حدث في تونس فزعم أو ظن أن هذا الكتاب لو نشر لأثر على بعض الناس، وما أتوا بالثورة التي كانت في 2011 في مصر، فأراد أن يهدم الأمر من بدايته. يعني قال أنت لا أطبع لك كتابا عصيت فيه الله سبحان ربي العظيم. فالمسألة هؤلاء يتتبعون ما تشابه منه، فمسألة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. وكما أدندن مرارا وتكرارا، كلما تأصلت على المنهجية والاستنباط الصحيح ومعرفة القواعد، قواعد الأصول، أصول الفقه وما شابه، تستطيع أن ألا تروج عليك فتنة أو أمر فيه متشابه أو يلبس عليك الدين. قال فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم، ولهذا قال ابتغاء الفتنة. هم يريدون الفتنة، أي الفتنة يعني ابتغاء الفتنة الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن. هذا الذي يحدث، يدخلون القرآن وآثار الصحابة والأئمة في أمور بعض المشهورين من السلف زلوا، فيتتبعون ما تشابه منه، وهو حجة عليهم لا لهم. كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقوله وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون، هذا هو التأويل الباطل. أما جل وكل أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، كلمة التأويل هي التفسير، تفسير الآية بقول بتفسير بآية أخرى بمعنى آية أخرى أو بحديث أو بقول السلف أو بإجماع، هذا التأويل. أما التأويل الذي به يصرف صفات الله سبحانه وتعالى ولا يثبتونها، هذا التأويل الباطل. ثم عنونت عنوانا ترك الأدلة المحكمة سمة من سمات أهل الزيغ. لقد ترك أهل الأهواء الأدلة المحكمة المتواترة على إثبات إجماع السلف في مسائل العقيدة وقواعد الديانة وأصول الشريعة السنة والشريعة، لذلك أكثر من ثلثي الكتاب جعلتهم في الإجماعات السابقة 14 إجماعا، يعني حتى أقفل الباب على هؤلاء، يعني هذه الإجماعات ثم بعد ذلك أبين، كما بينت في الصنعة التصنيفية أو التأليفية، أنت تمهد فيما تريد إيصاله إلى الناس، وفكرتك والمعتقد السليم إن قد تمهد لنصف الكتاب لتثبت النصف الثاني على حسب على حسب كل كتاب، وعلى حسب قوة المسألة، وعلى حسب بعد الناس عن الحق، والناس قد انغمروا في الابتداع وارتفع العلم ونزل الجهل، فعلى حسب مسألة التصنيف خبرة وموهبة من الله سبحانه وتعالى. فدائما كل كتاب أشرحه أبين لكم كيفية البحث وقواعده وقواعد الديانة وأصول السنة والشريعة، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة والتحريف والاستدلال على باطلهم، ولم يردوا ما وقفوا عليه إلى المحكم حتى يظهر المراد ويتضح. مسألة تكلم فيها الكثير وهي مسألة خلافية بلا شك، ولكن خلاف غير معتبر، مسألة الإسبال. حديث البخاري ومسلم: ما تحت الكعبين ففي النار، تمام. وحديث مسلم أيضا، الحديث الأول في البخاري ومسلم، الحديث الثاني لفظة النبي: المسبل ثلاثة لا يقبل الله منهم كذا وكذا وكذا، فقال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمسبل هنا الألف واللام من صيغ العموم، فما تحت الكعبين ففي النار فعلى ذلك. ولكن هناك حديث ثابت في الصحيح، لما كان أبو بكر رضي الله عنه نحيف، فكان إزاره ينزل ثم يرفعه، فعند نزوله لحنافته يسبل ثم يرفع، فجعلوا هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لست منهم، لبكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأخذوا هذا فقالوا: ما تحت الكعبين ففي النار، هذا لما كان فيه خيلاء وتكبر، والحديث فيه هذه اللفظة. فكلمة المزبل ألف لام، قالوا كل هذا لا يلزمنا، والمسألة فيها خلاف صحيح عند الأئمة الأربعة، إلى أن فتح الله علي من سنين عدة حديث في غاية القوة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا: والإسبال من المخيلة، اللي هو الكبر والخيلاء. فقال أبو بكر بن العربي في شرحه للترمذي، قال: هذا من أقوى الأدلة، لأن الإسبال في ذاته هو خيلاء، فليس يحتاج إلى أنه يلبسه تحت الكعبين حتى يكون متكبرا، لا، فقال: الإسبال من الخيلاء، فأثر في غاية القوة، فالذي لا يعرفه عرفه. فالمسألة هنا كما أقول لك، طالب العلم لا يهمد، لا بد أن يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ لتتفتح عنده هذه الثروة العلمية التي لا ينالها إلا من علم أنه لابد أن يتعب ويجتهد إلى أن يتوفاه الله، حتى في اللحظة الذي يتوفاه الله أو قبلها. فالمسألة هنا الضابط في التعامل مع أهل الأهواء الذين يتتبعون ما تشابه منه أن تلملم أمرك في مسألة الاجتهاد في الدعوة إلى الله على بصيرة، الأدلة ومعرفة الأدلة ودلالة الأدلة وفقه الدليل ومعرفة ما الذي يؤخذ وتؤخذ الأحكام من هذه الأدلة بالقواعد المعلومة. طيب، قال احنا وصلنا الى اين؟ طيب، قال واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة والتحريف والاستدلاء على باطلهم، ولم يردوا ما وقفوا عليه الى المحكم حتى يظهر المراد ويتضح، وذلك ابتغاء صبغ ضلالهم بالصبغة الشرعية وإيهام الناس والاتباع لهم على أنهم يحتجون على أهوائهم من الكتاب والسنة. فإنه لو ثبت اختلاف السلف في مسائل العقيدة يكون ذلك لهم مسوغا إلى ما ذهبوا إليه من الابتداع، حتى يوضع تحت عباءة الاختلاف المعتبر الذي له حظ من النظر. ما هو مشكلة، ما القاعدة موجودة، قواعد الاختلاف، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فالمسألة هنا اختلف طلبة العلم على نوعين: الأول لا يفهم وقليل العلم فيلبس عليه حينئذ، الثاني يجتهد ويقرأ ويحقق فلا يشتبه عليه شيء. فهذا فرق بين طالب العلم المجتهد وطالب العلم الكسول. هذا ما فعله الحزبيون والقطبيون والإخوان وأتباعهم في خروجهم على الحكام. قلت هذا الكتاب يعني تقريبا 2016، احنا 23 دلوقتي، يعني من 7 سنين يعني، فهذا كلام، ولكن شرحته الآن لأن بعض أهل السنة قالوا المسألة مسائل المعتقد اختلف فيها الصحابة. قلت هذا ما فعله الحزبيون والقطبيون والإخوان وأتباعهم في خروجهم على الحكام وفي مظاهراتهم واعتصاماتهم وإضراباتهم وما يقومون به من منكرات ومفاسد كبرى. سبحان ربي العظيم، يعني من 2011، احنا دلوقتي 13 سنة بعد هذه الثورة المشؤومة، إلى يوم يعني في السودان مثلا المظاهرات كانت من سنة أو سنتين على أشدها، ومن 2011 ما استمعوا إلى أهل السنة والجماعة، وجل أهل السودان إلا من رحم الله وقليل ما هم حزبيون وقطبيون. فانظر ماذا حدث اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، هلكت السودان، هلكت. رجل يعني جار لنا، هو سوداني أصلا، رجل كبير مهندسين، والمهم يعني فهنا في مصر له بيت في مصر وفي السودان، فذهب إلى أولادي هنا في مصر وترك بيته بالسيارة. فأصحاب حميتي هؤلاء الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها يغتصبون النساء والأموال ويقتلون الناس، فذهبوا إلى هذا المهندس ووكيله هناك فهددوه وأخذوا منه المفتاح السيارة وذهبوا بها. السودان خربت، خربت، خربت. هؤلاء الذين لبسوا على الناس دينهم وكانوا كل يوم سنين بعد أن نمري قصدي البشير خلعوه، من لحظتها مظاهرات كل يوم، وكل يوم يموت ناس رجال ونساء، وما زالوا إلى يوم الناس هذا، حتى هلكت وتكالبت الأمم على كل الدول، لا سيما السودان لأن عندها ذهب كثير ومناجم ذهب كثيرة، فأرادوا أن يفسدوها. الأصل عدم اتباع هذه الأحاديث التي تنهى عن الخروج على الحكام. نعم اتفضل. فقلت هذا ما فعله الحزبيون، يعني بتكلم الكتاب كتبته من 7 سنين، الذي يحدث في السودان نفس الكلام الذي قلته. فالمسألة هنا تتبع ما تشابه منه، والله سبحانه وتعالى يزيغ قلوبهم عن الحق، والآثار التي تحدث، الآثار التي تحدث هلاك الدول، هلاك الدول عياذا بالله. والمثال العظيم الآن كتائب القسام وحماس، حوالي 22,000 مات بين الرجال والنساء والأطفال، وأكثر من 60,000 فلسطيني جريح وليس هناك قدرة على أن يعالجوا. أنت متخيل يعني فلسطين كلها أهلكت، سبحان رب. الأصل هذا الهلاك من الابتداع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فالأمر هنا لابد من الوعي ولابد من الفهم. طيب قال: ومن هنا تركوا الإجماعات والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن حرمة الخروج والأمر بالصبر على الظلم الحاكم وجورهم، وقالوا: خرج الحسين وسليمان بن سرد، وخرج ابن الزبير وابن جبير، وفتركوا المحكم واتبعوا المتشابه ابتغاء التحريف إلى مقاصدهم الفاسدة، ما يريدون وما يريدون وينزلونه عليها لاحتمال لفظ الظاهر لما يصرفونه. عندهم إجماعات وعندهم أدلة قوية، يتركونه ويتتبعون ما تشابه منه. أما المحكم فلا نصيب لهم منه لأنه حجة عليهم. وانظر كتاب ملاك أمر الخوارج الجد في حرفين لراقمه للمؤلف يعني أنا في هذا الشأن، وبينت هذا الكلام يعني. وفي مسألتنا هذه تجدهم أعرضوا عن جملة هذه الإجماعات في إثبات عدم الخلاف في مسائل العقيدة، وركنوا إلى مثل قد اختلف هل ابن صياد هو الدجال أم لا وأشباه ذلك. وإن الأمر كما قال الإمام ابن تيمية: ما استدل مبتدع على باطله بدليل إلا كان في هذا الدليل ما يدل على باطله، أو كما قال رحمه الله. قلت: ادعاؤهم اختلاف الصحابة في ابن صياد وهل هو الدجال، يعني أصلت ب14 إجماعا ثم يتتبعون ما تشابه منه، واخد بالك؟ أما مسألة ابن صياد فإنها كانت في بداية الأمر قبل أن يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه، فلما أوحي إليه رفع اللبس وعلم حاله، فأين الخلاف أصلا؟ قلت لك الأشاعرة يعني الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب أصول الديانة، المحقق من أهل أرض الله الحرام، محقق قوي، فبين بكلام الذهبي وابن كثير وكل الحفاظ أن الإمام الأشعري هذا الكتاب كتابه، وأنه رجع إلى منهج السنة والجماعة، وكتب كتب ملايين من الأشاعرة أنكروا وجحدوا، والجحود المعرفة بعد الإنكار، وجحدوا قالوا هذا الرجل لم يرجع وهو على ما قال، والكتب موجودة سبحان ربي العظيم. حاجة تقرف، حاجة غريبة جدا. فأنت متخيل يتتبعون ما تشابه، الرجل أصبح إماما، كان إمام في الاعتزال ثم أصبح إماما من أهل السنة والجماعة، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وأئمة إلى الجنة، واخد بالك؟ فهنا فقلت فأين الخلاف أصلا؟ فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول، نعم أذنت بتفضل، يحدث فيه اللبس على الناس. يعني في 2011 من 13 سنة كتبت كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، والذي أدرسه لكم في يوم الجمعة بعد الخطبة. فلما كتبت هذا الكتاب وأردت فيه تأصيل المنبع السلفي من كتب أهل السنة والجماعة، لأن جل الأصوليين متكلمين وفلاسفة ومناطقة ويؤولين الصفات وكذا وكذا وكذا وكذا، فلما كتبت هذا الكتاب حتى مع طلبة العلم من أهل السنة، فلما أخذوا الكتاب وقرأوه الأمر كان عليهم صعبا، لأن المسألة هنا أصلت أمورا وبينت أن لا ينبغي الولوج مع الأصوليين المتكلمين، وإن أجبرت على الدخول لابد من ضوابط شرعية، وحددت الكتب التي تستقى وينتقى منها هذه الأمور. بينت مثلا كتاب الفقيه والمتفقه الذي لخصته، وكتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، كتاب من أجود ما يكون، وبينت كتب كثيرة المهم يعني، وكتاب الرسالة للإمام الشافعي. فمعرفة أو عدم يعني الجهل بضوابط المسائل يجعلك تنفر. يعني بعض الإخوة رأيتهم في مكتبة يأخذون الكتاب، قال لي يا شيخ طب يعني أنت يعني كيف لا نقرأ من هؤلاء؟ نعم، هي المسألة هنا القضية، ودائما أقول في كتبي إن أردت، لأن مسألة هناك اجتهادي الكثير في مسألة سلسلة الكتب، سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، فهنا قلت نعم هناك شح شديد عند أصول الأهل أصول الفقه، عند منهج عند أهل السنة والجماعة، وغالب هؤلاء غالبهم متكلمون، فقلت قد تدخل في هذه الكتب، ولكن شريطة أن تتحصنوا بمنهج أهل السنة والجماعة. ونقلت لهم جل أو خلاصة كتب أهل السنة والجماعة، لا سيما كتاب الله لك أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والآجري للشريعة، والإبانة الكبرى لابن بطة العكبري. فهذه الكتب عندما تدرسها دراسة جيدة تعلم إن دخلت في هذه الكتب وقرأت فيها تكن على حذر. فالمسألة هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن أهل السنة من الثبات على المنهج المستقيم. فالأمور العقدية لا تتناسج وتتداخل مع مسائل العبادات والمعاملات والبيوع، فالمعتقد هو الأصل، المعتقد هو الأصل. لقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله فمررنا بصبيان فيهم ابن الصياد، تمام؟ ماذا؟ ففر الصبيان وجلس ابن الصياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي تربت يداك أتشهد أني رسول الله؟ قال لا، تشهد أي تشهد أنت أني رسول الله؟ فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله حتى أقتله، هو يدعي النبوة وهو صبي. فقال رسول صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله، واخد بالك ليه بقى قال كده؟ فقال إنه شرح مسلم. قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. قال العلماء وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأن المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا قاله في صحيح مسلم، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، ومات رسول الله بعد حجة الوداع 83 يوما، فلم يكتمل الدين بعد اليوم أكملت لكم دينكم. وهناك أمور علمها رسول الله ما كان يعلمه من قبل، فقال أن النبي لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال. وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره، ولهذا قال لعمر: إن يكن هو فلن تستطيع قتله، إن كان الدجال فلن تستطيع قتله. قال ثم قال النووي: وروى أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال أنه كان يقول: والله ما أشك أن ابن صياد هو المسيح الدجال. قال النووي: وكان ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده، فعصم الله تعالى منها المسلمين ووقاهم شرها. قال البيهقي: وليس في الحديث أكثر من سكوت النبي لقول عمر، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره. تمام؟ لأن النبي الراجع عند بلا شك يعني عند الأصوليين أنه كان يجتهد، بل الصحابة كانوا يجتهدون في زمن رسول الله، فكيف لا يجتهد رسول الله؟ فعند عدم الوحي يجتهد، ثم بعد ذلك يعلم بالوحي. الصحابة نفسهم اجتهدوا، حديث البخاري ومسلم، بعد الغزوة قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة، منهم من حمل اللفظ على ظاهره وصلوا العصر بعد غروب الشمس عندما وصلوا إلى قريظة، والآخرون القول الآخر قالوا: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن هو يحثنا على الإسراع للوصول إلى هناك. وكان عندهم كما قال ابن القيم الأدلة التي من قبل، ولا يخرج الوقت عن وقته، لا تصلي بعد غروب الشمس، فحتما لابد أن تصلي قبل غروب الشمس بالنسبة للعصر، ومن ترك صلاة العصر فقد وتر أهله، يعني هلك. فهذه الأحاديث قال ابن القيم، وهذا هو القول الراجح. فالمسألة هنا اختلف أهل العلم في مسألة الذي يأخذ بالظاهر ويأخذ بالباطن، كما بينت في كتاب أدلة الأحكام في هذه المسائل المتشابهة. فالشاهد الصحابة اختلفوا، وفي رواية في آخر الحديث قال: فلم يعب رسول الله على أحد القولين أو الطائفتين. فهنا النبي أقر بحمل اللفظ على ظاهره، وأقر بحمله على بالباطل لا بالظاهر. تمام؟ فرسول صلى الله عليه وسلم أولى له أن يجتهد، فلذلك قال هنا البيهقي: وليس في الحديث أكثر من سكوت النبي لقول عمر، فيحتمل أنه كان كالمتوقف في أمره. كثير من أهل العلم، يعني هناك مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، البعض قال الأصل في الأشياء الإباحة، وقال الأصل في الأشياء الحظر، والقول الثالث قال الأصل التوقف. تمام؟ فقال هنا كان كالمتوقف في أمره، ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم الداري رواه مسلم. فحديث تميم الداري حديث عظيم، يعني تميم الداري ومن معه كانوا في سفينة فلعبت بهم الرياح فأوصلتهم إلى جزيرة رأوا فيها الجثاثة، ورأوا فيها المسيح الدجال وهو مقيد بالسلاسل. حدث سبحان ربي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه، ورآه تميم الداري وتكلم معهم، وفي الحديث أنه علم أن النبي ظهر. شوف الأمر، فالحديث انتهى. فعلام تقولون الصحابة اختلفوا في ابن الصياد، ما هذا؟ هذا تتبع للمتشابه. قال: فإن قيل كيف لم يقتله النبي مع أنه ادعى بحضرته النبوة؟ فالجواب من وجهين ذكرهما البيهقي وغيره. أحدهما أنه كان غير بالغ واختار القاضي عياض هذا الجواب، والثاني أنه كان في أيام مهادنة اليهود، ما هو مسألة ما الحديث صحيح مسلم ذكرنا، قال: فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد. يا ابن صياد كان صبي، فهنا قال أنه كان غير بالغ واختار القاضي عياض هذا الجواب، والثاني أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم، يعني ابن صياد كان من اليهود. وجزم الخطابي في معالم السنن، يعني معالم السنن شرح سنن أبي داود، بهذا الجواب الثاني، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاب صلح على أنه لا يهاج ولا يترك على أمرهم، على أمرهم، وكان ابن صياد منهم أو دخيلا فيهم. فهنا المسألة ليس فيها خلاف، هذا ضر من المثال لا من الحصر. فهنا تعلم، لأن ضرب المثال يبين لك ما وراءه. قلت: وكلام الخطابي في معالم السنن حديث كذا كتاب الملاحم باب خبر ابن صياد، فارجع إليه إن شئت، حيث افتتح كلامه فقال: وقد اختلف الناس في ابن صياد اختلافا شديدا. مثل هذا الكلام يجعل الشبهة أن الصحابة اختلفوا في العقيدة. فانظر، كما أقول لك، لا بد أن تجتهد اجتهادا شديدا في قراءة الأحاديث وشرح الأحاديث. وقد اختلف الناس في ابن صياد اختلافا شديدا، واخد بالك، وأشكل أمره حتى قيل فيها كل قول. يعني هذا ما بعد أن مات رسول الله وانقرض عهد الصحابة، وما زال اختلف الناس في ابن صياد اختلافا شديدا. ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فعلى ما ذكرت أنا، يعني كلامي أنا، قلت: فعلى ما ذكرت من التفصيل تعلم أن المسألة ليس فيها خلاف، إنما هي جزئية من أصل كلي. ده ذكرت قبل ذلك، جزئية من أصل كلي، كما مرة قادمة إن شاء الله الاختلاف في هل النبي رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج أم لا. عندك كلية، قاعدة كلية بإجماع على أن ليس هناك أحد يرى الله سبحانه وتعالى من المؤمنين إلا يوم القيامة، هذه تحسم المسألة. فقلت: فعلى ما ذكرت من التفصيل تعلم أن المسألة ليس فيها خلاف، وإنما هي جزئية من أصل كلي، والأصل الكلي الإيمان بخروج الدجال، تمام، وليس فيه خلاف بينهم. أما هل ابن الصياد هو الدجال أم لا، فهذه جزئية، والجزئية انتهت بحديث تميم الداري وأحاديث كثيرة. جل كتب وتصانيف الأحاديث في البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، فهذه جزئية، والخلاف فيها لا يعد خلافا. وهذه نقطة مهمة، أي فائدة مهمة تفيدك في هذا الباب، وهي التفريق بين الأصل الكلي والقاعدة الكلية وبين الجزء والفرع. الأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، فهناك أصول وفروع. فالأصل عندنا هذا ويتفرع منه، وهذا كذلك. ففي هذه الحالة لا بد من الاهتمام بالأصول الكلية. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. ستأتي أنا ما هنا في الصفحة 67 فصلت هذا كله فأرجعتها إلى المرة القادمة حتى لا نأخذ جزءا منها، مفصل هنا كله يعني. ونقل أبي عثمان الصابوني مما سأقول إن شاء الله الإجماع على أن الصحابة اتفقوا على ذلك، ما فيش خلاف بينهم، والخلاف إنما علم من خلال عدم الأحاديث الواردة، لأن فقال النبي في صحيح مسلم نور أنا أراه، فالأحاديث تبين إن شاء الله.